إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن بيتا من الشعر أثار قضية من القضايا الجوهرية تحتاجها كما أحتاجها ويحتاجها كل إنسان في هذا الزمان. فأما البيت فمطلع قصيدة لأبي تمام حبيب بن يوس الطائي، الشاعر المجيد البليغ المحتج بشعره لغة ونحوا. والقصيدة أنشدت مدحا لابن حسان الضبي، وكان في مجلس الإنشاد الفيلسوف الكندي الملقب بفيلسوف العرب. وأخذ أبو تمام ينشد الضبي قصيدة مديحه، فقال في مطلعها: قد كالتئب أرضيت في الغلواء، كم تعدلون وأنتم سجرائي. وهذا كلام كما تسمع وترى مستغلق على الفهم جدا، لا ينفذ إلى سوائه فهم، ولا يستطيع عقل أن يحيط به إلا إذا كان عقلا كعقل الجوهري أو ابن منظور. أقبل الكندي لما سمع البيت في مطلع القصيدة في المديح، أقبل على أبي تمام فقال: يا هذا، لما لا تقول ما يفهم؟ فقال له أبو تمام على البديهة: وأنت يا هذا، لما لا تفهم ما يقال؟ هذه قضية مثارة بسبب هذا البيت، ونحن أحوج ما نكون إلى إثارتها من جديد. لما لا تقول ما يفهم، وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ والناس في هذه القضية على طرفين ولا وسط، فطرف يقول إن على القائل أن يتنزل في بيانه وكلامه إلى المستوى الذي يفهمه السامع ويدركه ويحيط به، فهذا طرف. ومن الناس من يقول إن على المستمع أن يرقى وأن يصعد بفهمه وعقله إلى مستوى ما يقال، لما لا تفهم ما يقال؟ فهذا طرف. والحق أن الصواب ليس في أحد هذين الطرفين، بل هو في الوسط بينهما. لما لا تفهم ما يقال؟ وأنت لما لا تقول ما يفهم؟ لا تستطيع أن تحمل القائل وحده مسؤولية الإفهام، ولا تستطيع في الوقت نفسه أن تحمل السامع وحده مسؤولية الفهم، بل الفهم مسؤولية مشتركة بين القائل والسامع سواء. وقديما شك الشعراء من مثل هذا، فقد كان أبو الطيب المتنبي في مجلس إنشاد يوما، فنام أبو بكر الضبي والمتنبي ينشد شعره، فأقبل عليه المتنبي بداهة، ومن كان يدريه أن هذا الرجل سينام وهو ينشد شعره، أقبل عليه بداهة يقول: إن القوافي لم تنمك وإنما محقتك حتى صرت ما لا يوجد، فكأن أذنك فوك لما سمعتها وكأنها مما سكرت المرقد. وقديما قال غيره: علي نحت القوافي من أماكنها، ولا علي ألا يفهم البقر. فهذا يغلو في القضية الأولى في قول القائل لما لا تفهم ما يقال، وأما الذين يقبلون على القائلين لائمين لما لا تقولون ما يفهم، فهم أيضا في غلو وفي تطرف، وإن كان تطرفا من غير إرهاب. لما لا تقول ما يفهم ولما لا تفهم ما يقال؟ إن عملية الفهم منة من الله رب العالمين، لا يستطيعها عقل ولا يحيط بها فؤاد، حتى إن الطالب الذي نأمره بأن يقبل على علومه مستدبرا لا نطالبه بأن يفهمها، وإنما نطالبه بأن يبذل الجهد في الإقبال عليها، مهيئا نفسه لقبول منة الله رب العالمين عليه بالفهم، لأن الفهم منة من الله رب العالمين وحده، لا يستطيعها إنسان تحصيلا لنفسه ولا إعطاء لغيره. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه القضية التي ذكرها رب البرية في المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مفادها أن قوما من أصحاب الشاء ومن رعاة الضأن كانوا يرعون سوامهم، فتركوا الإبل أو الشاء بليل فرعت، والرعي بالليل يسمى النفش، والنفش هي الغنم التي ترعى بليل، إذ نفشت أي رعت فيه ليلا من غير ضابط ولا راع، إذ نفشت فيه غنم القوم، فأطلقت الغنم بليل فرعت الكرمة، في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرعت هذا العنب فأكلت ورقه وعناقيده وعساليجه فلم تبق منه شيئا. وتنازع الناس بين يدي داود عليه السلام، فقضى لأصحاب الكرم لأصحاب العنب، قضى لهم بغنم أصحاب الغنم، فأخذوها وخرجوا. وكان سليمان عليه السلام صبيا مع الصبيان، فقال: بما قضى بينكما داود؟ فلما أخبر بالقضاء قال: أما إني لو كنت مكان داود لقضيت بغير هذا القضاء. قالوا: بما كنت تقضي؟ قال: كنت أقضي لأصحاب العنب بالشاة والغنم حتى يعيد أصحاب الغنم عنب أصحاب العنب على ما كانوا عليه غرسا وتعهدا وسقيا وحرثا، حتى يعود كما كان. يأخذ أصحاب العنب غنم أصحاب الغنم فينتفعون بصوفها وينتفعون بألبانها وينتفعون بأسخالها أي ما تلده تلك الغنم، ينتفعون بذلك كله. ثم يقوم أصحاب الغنم على أرض أصحاب العنم تعهدا وإصلاحا وسقيا وغرسا حتى يعود كما كان، وعند ذلك يرد سليمان عليه السلام غنم أصحاب الغنم إليهم، فبهذا يقضي سليمان عليه السلام. ونقل القول إلى داود عليه السلام فقضى بينهما بما قضى به سليمان ولده، وأنزل الله رب العالمين النبأ على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ففهمناها سليمان. ولما كان هذا الحدث مما يمكن أن يوهم بمثل هذا البيان العالي أن داود كان أقل من سليمان في العلم والفهم، أتى التحرز بقول الله رب العالمين وكلا آتينا حكما وعلما، أي حكمة وعلما مما علم الله رب العالمين داود وسليمان. الشاهد ها هنا في قول ربك تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، فالفهم منة من عند الله رب العالمين وحده، لا يستطيعها الإنسان بكسب وإنما يستطيعها بوهب، فهي منة وهبية من الله رب العالمين. ليس فيها من الكسب إلا أن يهيأ الإنسان نفسه في مجلس السماع وفي مجلس العلم وفي مجلس الذكر من أجل أن يعرض نفسه لنفحات رحمات الله رب العالمين بالتفهيم والإفهام، فيفهمه الله رب العالمين ما يقال. ومن ذلك أن دين الإسلام العظيم قد راعى هذه الملابسات أتم رعاية، ودليل ذلك وشاهده هو ما فرضه الإسلام على أهل الإسلام في يوم الجمعة من التبكير بالخروج إلى المسجد ومن التطيب ومن لبس الثياب الحسنة البيضاء كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مس الطيب، ومن المبادرة إلى الصف الأول، ومن الترغيب في القرب من الإمام والخطيب، ومن التحذير والنهي عن العبث بشيء، عن الكلام وعن الحركة، بل عن مس الحصى كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وفي سند لا يصح، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، فما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تكلم أو مس الحصى أو تخطى، فما في حديث صححه ابن خزيمة وهو حديث حسن، من تخطى أو تكلم يوم الجمعة والإمام على المنبر فإن جمعته لا تعد جمعة، وإنما تكتب له ظهرا، ويحرم من ثواب الجمعة العظيم الذي جعله الله رب العالمين للسائرين خلف النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التهيئة التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال استماع الخطبة إنما هي أمر كسبي يقرب من الفهم من منة الله رب العالمين على السامع بفهم الكلام الذي يقال، وأيضا فإن على القائل أن يراعي مقتضى الحال. وقد روت كتب الأدب أن واليا من الولاة مرضت أمه وذهب الناس إلى الجمعة مبكرين، فوزعت عليهم من قبل الوالي رقاع في كل رقعة مكتوب صين امرؤ ورعيا دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش، فكان كل من نظر في رقعته دعا الله عليه وعلى أمه. والشأن أن الرجل لما مرضت أمه أراد أن يتوسل إلى الله رب العالمين بدعاء الصالحين في الساعة التي فيها الإجابة من يوم الجمعة، فوزع رقاعا على الناس في المسجد مكتوب وأقرأ الآن ترجمتها لا أقرأ نصها الذي مضى، يدعو بالصيانة والرعاية لرجل دعا بالصحة والعافية، لامرأة قد بلغت من الكبر عتية، منيت أي أصيبت بأكل الطين الأرمني، فأصيبت بالاستنصال أي بالإسهاف، أن يمن الله عليها بلطر رشاش والإبر رشاش أي بالصحة والعافية. فهذا رجل أغرق جدا في الغريب الوحشي الذي لا يمكن أن يفهم بحال، لا تستطيع أن تقول لسامعه لما لا تفهم ما يقال، بل عليك أن تقول له هو لما لا تقول ما يفهم. أما أن تقبل على السامع بالملامة فهذا مما يستوجب الملامة بلا جدال. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيان كله وبالهداية كلها وباليقين كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه قال: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهي قضية مستوية الطرفين، فإن الله رب العالمين أنزل القرآن العظيم وهو أجل بيان بلا خلاف وأعلى ما قيل في الفصاحة بلا نزاع، وكتاب الله رب العالمين في المرتبة العليا وفي السماء التي لا تطاولها سماء بلاغة وفصاحة وحسن أداء، ومع ذلك يسمعه العامي الذي لا يفقه من العربية الفصحى حرفا ولا يستطيع أن يقيم بها أود لسانه، بل إنه لا يستطيع أن يتكلم بالعامية إلا على مضض، ومع ذلك يسمع كلام الله رب العالمين فيحدث كلام الله رب العالمين فيه الأثر ويفهم المعنى المطلوب على وجه من ألوان الإجمال، ولكنه لا يستطيع أن ينفذ إلى دقائق ما يقال، ولكن مرتبة من مراتب الإفهام والتفهيم يحملها كلام رب العالمين إلى كل قلب بشروط بيانها الله رب العالمين في محكم التنزيل، حتى لا يمكن بعد أن يحمل بالملامة أحد على قائل يقول ما لا يفهم، أو على مستمع يسمع أو لا يفهم ما يقال ويسمع ولا يفهم. ذلك قول ربك: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلكي يتم تمام التأثير لا بد من توفر هذه الشروط، فلا بد من مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر ومانع منتت من أجل أن يتم التأثير. إن في ذلك لذكرى، هذا هو المؤثر المقتضي للتأثير، وهو ما سبق من أول سورة قاف إلى قول الله رب العالمين إن في ذلك لذكرى، فالإشارة هاهنا لما مر من الذكر الحكيم من أول السورة إلى هذه الآية العظيمة. إن في ذلك أي في الذي ذكر قبل من البيان الرباني العظيم في هذه السورة المطهرة، إن في ذلك هو المؤثر الذي يقتضي التأثير في من؟ في من تتوفر فيه بقية الشروط في المحل القابل لمن كان له قلب. وهناك رجل يحيا بغير قلب، كل الناس يحملون قلوبا عضوية ولكنها لا ترخى إلى حد الحياة المعنوية التي يصير بها القلب العضوي قلبا حيا مستحقا لوصف الحياة المذكورة في كتاب الله رب العالمين. إن في ذلك لذكرى، فهذا مؤثر مقتض لمن كان له قلب، فهذا محل قابل هو القلب الحي الذي نور بأنوار الهداية الربانية والمعارف المحمدية فتم له التأثير بالشرطين الباقيين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، فهذا هو الشرط الذي ينبغي أن يتوفر من أجل أن يقع التأثير، لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ثم يأتي بعد ذلك الأمر الأخير الذي ذكره الله رب العالمين والذي ينبغي أن يتوفر مع جملة الشروط ليتم تمام التأثير من كلام الله رب العالمين في كل قلب حي انتفى منه المانع الذي يمنع من التأثر والفهم، وهو أي انتفاء المانع ما نص عليه قول الله رب العالمين في قوله وهو شهيد، لأن الإنسان يمكن أن يكون غير شهيد وإن كان حاضرا، يمكن للمرء أن يكون حاضرا وغائبا في آن، فهو حاضر ببدنه، غائب بروحه، حاضر بشخصه، غائب بقلبه، حاضر برسمه، غائب بنفسه، ولا غير ذلك مما يمكن أن يقال. وأما من ألقى السمع فحصل بهذا الإلقاء الشرط، ثم كان شاهدا شاهدا غير غافل ولا ساه ولا لاه، وإنما مقبل على ما يقال، مستمع لما يتلى من آيات الله رب العالمين، وانتفى المانع الذي يمنع من وصول المؤثر إلى التأثير في المتأثر، إذا ما تمت هذه الشروط وقع التأثير بقدر الله رب العالمين ومنته. وتعلمون أن الأمر في البداية والنهاية إنما يتعلق بمنة الله رب العالمين، فكم من ناظر في آية من كتاب الله رب العالمين يستخرج منها حكما أو حكمين، وآخر ينظر فيها فيستخرج 100 أو 200، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يمن علينا جميعا من فضله ومنته، فبفضل الله رب العالمين وحده يمكن للإنسان أن يفهم، ويمكن للإنسان أن يعي، ويمكن للإنسان أن يعمل بما فهم وبما وعاه، وإلا فكبر عليه 4 تكبيرات، أي تكبيرات الجنازة، فهذا ميت وإن كان معدودا على الأحياء في الأحياء، وإن كان محسوبا على الحياة في عداد أهلها، وهو في الحقيقة من أهل القبور، غير أن قبره في جلده، وهو رمس متحرك وقبر مجيف، غير أنه لم تخرج منه روائحه بعد. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. وقديما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من الصدر الأول من تابعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الناس ينجون من النار بعفو الله رب العالمين ورحمته، ويدخلون الجنة برحمة الله رب العالمين ومغفرته، ويتقاسمون الدرجات في الجنات على حسب الأعمال. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا وأن يفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل سائلا يسأل سؤالا يدور على خلد كل ذي لب، مفاده الناس جميعا يعرفون معرفة مقاربة مقاربة الهدى والضلال، ويعرفون الحق والباطل، ويعرفون الخير والشر، فلما يكثر في الدنيا الشرور ويقل فيها الخير؟ وهو سؤال وجيه جيد جدا. فأما الجواب فإن كمال العبد لا يتم إلا باستكمال قوتين، باستكمال القوة العملية واستكمال القوة العلمية، أو باستكمال الإرادة والعلم، أو باستكمال الهمة والبصيرة. فأما استكمال القوة العلمية وحدها فإنه غير حامل للنفس على مراتب كمالها، لأن الإنسان يمكن أن يعلم ثم لا يرزق بعد الهمة التي ترقيه، وكمال الإنسان بهمة ترقيه، وعلم وبصيرة توقيه وتجنبه الزلات والعثرات في هذه الحياة. فالقوة العلمية وحدها لا تكفي، وإنما ينبغي أن تتوفر مع القوة العلمية القوة العملية التي هي الهمة، والتي هي الإرادة الباعثة على العمل المنتجة للخير في هذه الحياة. أما أن يعلم الإنسان فقط ثم تتخلف إرادته أو يتخلف عمله أو تتخلف همته عن أن يكون عاملا بما قد علم، فهذا واقع بين شقي النفاق والرياء. نسأل الله تبارك وتعالى الكريم السلامة والعافية. فتمام الإنسان وكماله باستكمال القوة العلمية مع القوة العملية. أما أن يتوقف الإنسان عند حدود معرفة الخير والشر، أو أن يعرف الهدى والضلال، أو أن يعرف الحق والباطل، ثم لا يرزق بعده الهمة الدافعة التي تدفعه إلى الأخذ بمقتضى ما قد عمل علما في الحياة عملا منفذا في واقعها، فهذا ممن قد تخلف عمله عن علمه، فهو واقع بين شقي الرياء والنفاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر عنه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فيما قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجاء يوم القيامة بالرجل تندلق أقتابه في النار يدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ويحك، ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه صورة نبوية في بيان نبوي رائق في قالب تمثيلي ينقل لنا به النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا من مشاهد تعذيب القائلين من غير تحقيق قول بعمل في الحياة. هذا المشهد من مشاهد التعذيب في دار السقر، نسأل الله السلامة والعافية، مما يقع به ترهيب عظيم جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن رجلا في النار في سوائها تندلق أقتابه، وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تندلق، بحدة اندفاع وسرعته، تندلق أقتابه أي أمعاؤه، فهي تخرج من دبره مندلقة مندفعة باندفاع شديد ودفع رهيب، ثم هو يدور حولها وقد فرج بين رجليه، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار كأنما قد نسوا ما فيه من صنوف العذاب لما يرونه من تلك الملهات التي تصر خاطرة كل ذي خاطر غير سوي ولا مستقيم. فهؤلاء يقبلون على هذا فيقولون: يا فلان، ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا عقابه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن على العبد أن يحصل كماله بتحصيل القوة العملية مع القوة العلمية، فلا عمل مقبول عند الله رب العالمين من غير علم مستقيم، ولا علم يقبل عند الله رب العالمين من غير تحقيق لهذا العلم في الحياة بعمل صالح عند الله رب العالمين مرضي. وأما دون ذلك فذلك مما يرد على صاحبه كما يدفع في وجه الرجل بالثوب الخلق، كما تقول الصلاة لمن ضيعها: ضيعك الله كما ضيعتني، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يقول رجل واصفا أولئك الذين يخرجون على الناس بتلك التجديدات في دين الله رب العالمين لما يتنافى مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء الذين يجددون هم المجددونات. فقال له سامعه: ويحك، هذا لا هو جمع مذكر سالم ولا هو جمع مؤنث سالم. فقال: نعم، هذا جمع مخنث سالم، فلا هو إلى هؤلاء ولا هو إلى هؤلاء. ووالله إن العربية اليوم لأحوج ما تكون إلى هذا الجمع الجديد، جمع مخنث سالم، لأنه ما من بيت يخلو من رجل أو شاب في ميعة الصباه وفي عنفوان شبابه يصدق فيه قول القائل: إن هو إلا أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. إن هو إلا أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. فأما الذين يقبلون على دين الله رب العالمين تعلما ثم أداء بعمل فهؤلاء أعز من الكبريت الأحمر، بل هم أعز من عنقاء مغرب. وأما الذين لا يقبلون إلا على العلم وحده فكثير يتخلف عندهم العمل عن هذا العلم الذي علموه عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يعملون من غير علم فكثير أيضا، وهؤلاء وهؤلاء على غير السواء. وأما الذين يستقيمون على الجادة فالذين يعلمون ويعملون الذين يخرجون هذا إلى ذات. والعلم كما تعلمون الذي له وزن في ميزان الله رب العالمين هو ما ينبني عليه العمل. وأما العلم الذي لا ينبني عليه العمل فلا قيمة له في ميزان الله رب العالمين. كل علم لا ينبني عليه عمل ليس له قيمة في ميزان الله رب العالمين. وأسوق لك مثالا، كان الكسائي إمام نحاة الكوفة وإماما في القراءات كما هو معلوم وفي غير فن من فنون العربية والدين، إلا أن الفقه لم يكن غالبا عليه. وكان أبو يوسف القاضي أول أصحاب أبي حنيفة ممن غلب على الرشيد وتملكه، فكان الرشيد يحب أبا يوسف محبة غالبة. ودخل أبو يوسف على الرشيد يوما فوجد الكسائي يحدث الرشيد ويتندر معه ويضاحكه، فأقبل أبو يوسف على الرشيد فقال له إن هذا الكوفي قد غلب عليك وحجزك عن الناس. فقال له الرشيد يا أبا يوسف إنه لا يأتيني بكل ما هو مشوق وبكل ما هو معجب. فأقبل الكسائي على أبي يوسف وقال له يا أبا يوسف هل لك في مسألة من العلم؟ فقال في الفقه أم في النحو؟ لأن الفقه مما اختص به أبو يوسف ولأن النحو مما اختص به الكسائي. فقال له أبو يوسف يقول للكسائي تريد أن تسألني مسألة في علمي أم في علمك، في الفقه أم في النحو؟ قال بل في الفقه. فضحك الرشيد حتى فحص الأرض بقدمه واستلقى لقفاه سرورا وبهجة. قال يا كسائي أنت تسأل أبا يوسف في الفقه؟ هذا هو العجب ورب الكعبة. فقال يا أمير المؤمنين دعني أسأله. فقال سأل. فقال له يقول الكسائي لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأول رجل في المذهب بعد الإمام الأعظم رحمة الله عليهم، فقال له يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن خرجت من الباب وفتح همزة أن، ما تقول في طلاقه؟ فقال قد طلقت منه. قال أخطأ. قال كيف؟ قال إنه يقول لا. قال له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن خرجت من الباب يقع طلاقه أم لا؟ فقال يقع طلاقه إن خرجت من الباب. قال أخطأ. قال كيف؟ قال إنه قال لها أنت طالق أن خرجت، وأنها هنا مصدرية وقد وقع الخروج بالفعل فقد وقع الطلاق. أنت طالق أن خرجت من الباب، يعني أنت طالق لخروجك من الباب فقد وقع الطلاق، فكيف تقول لا يقع إلا إذا خرجت؟ هي بالفعل قد خرجت. وأما ما ذهبت إليه أنت يا أبا يوسف فهو لو قال لها أنت طالق إن خرجت من الباب مع كسر همزة إن، لأنها تكونها هنا شرطية فيكون طلاقا معلقا على سببه وشرطه، فإن خرجت من الباب وقع الطلاق وإلا فلا. فأقر له بالفضل وكان بعد ملازما له كثير الجلوس معه. وشيء آخر، وذلك أن الفراء رحمة الله عليه كان إماما من أئمة النحاة المتمكنين جبل الراسخة، وجاءه يوما ابن خالته الإمام الكبير والقاضي الخطير محمد ابن الحسن الشيباني أيضا صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. فجاء إلى الفراء في مجلس علم فوجد الفراء يقول من تمكن في علم واحد تمكنا قويا سهلت عليه بقية العلوم. من تمكن من علم واحد تمكنا قويا سهلت عليه بقية العلوم. فأقبل عليه القاضي الشيباني محمد بن الحسن، أقبل على الفراء وقال له: يا هذا، انظر ما تقول، أنت الآن تدعي قولا عظيما وأنت متمكن في النحو مشهود لك بذلك، وأنا الآن أسألك مسألة في الفقه وأرجو أن تخرجها على مقتضى ما تمكنت فيه من النحو. فقال له الفراء: سل. فقال: ما تقول في رجل دخل يصلي فسهى، فجاء يسجد للسهو في الصلاة فسهى في سهوه، ما عليه؟ قال: لا شيء عليه. قال: من أين أتيت بها؟ قال: أتيت بها من عندنا، من عند النحاة، في قولنا إن التصغير لا يصغر. وهنا قد وقع جبر للصلاة بهذا السجود، فجاء سجود السهو ليجبر ما وقع من الخلل في الصلاة، فهذا الجبر لا يجبر، كما أن التصغير لا يصغر. قال: ما كنت أظن أن النساء يلدن مثلك. إنما هو العلم أيها القوم من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع الخسيسة، غير أنه لا يرفع الخسيسة وحده، لا يرفع العلم الخسيسة إلا بتحقق العمل في الحياة. لما لا تقول ما يفهم، ولما لا تفهم ما يقال، إنما هو تقارب بين هذا وذاك، يرتقي هذا قليلا وينزل هذا قليلا لكي يلتقي الطرفان معا على أمر قاصد وطريق لاحد وعلى محجة مستقيمة سوية خلف خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم عباد الله بالعلم والعمل والسير القاصد خلف النبي الأجل صلى الله عليه وسلم، عليكم بالبصيرة والهمة، وعليكم بالإرادة مع العلم، وعليكم بالقوة العلمية مع القوة العملية، حتى لا يقع إنسان في الجهل، ولا يقع إنسان في نفاق، ولا يقع إنسان في رياء، وحتى نستقيم جميعا على أمر سواء خلف خير الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين، اللهم احشرنا في زمرة النبي الامين، اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم من علينا بالعلم والعمل، اللهم من علينا بالعلم والعمل، اللهم من علينا بالعلم والعمل، اللهم من علينا بالعلم والعمل، اللهم من علينا بالعلم والعمل، اللهم من علينا بالفهم، اللهم من علينا بالفهم، اللهم من علينا بالفهم، اللهم من علينا بالفهم، اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم لين قلوبنا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا مرضى فعافنا، ضعاف فقونا، جهلاء فعلمنا، بخلاء فسخنا، جهلاء فحلمنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم عافنا من أدواء القلوب، اللهم عافنا من كل أدواء القلوب، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وافتح لنا في العلم فتحا مباركا، وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا، وافتح لنا في الدعوة إليك فتحا مباركا. اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا. فقد تكفلت بالبلاغ كما كلفت بالبيان، فهذا البيان عليك البلاغ، هذا البيان عليك البلاغ. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واستر عورات المسلمين. اللهم احفظ فروج المسلمين والمسلمات، اللهم صن أعراض المسلمين والمسلمات، اللهم صن أعراض المسلمين والمسلمات، اللهم حصن فروج المسلمين والمسلمات، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل قلوبهم هواء، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعلهم غنيمة لعبادك المسلمين. اللهم جنب ديارنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وسائر ديار المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، ورد الجميع إلى سبيلك المستقيم خلف نبيك العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعل دفننا في بلد نبيك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعل مماتنا في بلد نبيك، واجعل دفننا بالبقيع، اللهم ارزقنا الدفن بالبقيع، ليكون لنا محمد خير شفيع، ليكون لنا محمد خير شفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم تقبل دعانا، وافتح له أبواب السماوات، ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.